يك ساعتك لباري آفرينش آدم و دوريك وك آدم دي بحث من كيف هلم درسا كزبت يا روكري لجلسي تاب ساسي دور بسي نوارك هلم زلنا زبت رياغا او دوسه ساعت نوارك زبت رياغا اتواني کمک فربی بن برنامه درسی مانه که ایتر دوباره تکراری نکنو اتوانین او دو سه نواره بخینه ناو دو سو ام سلسل نواره لکه مربوطه بم درسه نو دوا وقتی او جوش کتان باشو کرده و لهر جگا اشکالی تان بو سؤاله کن که با عنوان تتمی او نواره لکه زبتی اکین ایسه ایتر من لو مسائله لو مباحثه سرک نظره کم با توجه با مجموع نواره که هستمان ادامه درسه کن برو خواهر تا ایرمان تقریبا تفسیر کده و اذ قال ربك للملائكة انی جاعل في الارض خلیفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إسا لمولاي تفسيركين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ملائك لروي شناختك وكبويا نسبة موجودات بر لإنسان لروي كري زوينا وأمك أو موجودة وكامل تربو لبقية موجودات يعني موجودة كسلف إنسانا وإنسان لدواي أو بو سوارة الزمين موجودة بو كقدرتي زياتر بو لبقية حيوانات وبالنسبة إضافة قدرتي خصلة حيواني زندقيك بعديبو أو مترحبو كهر تنازع هر إفساد وخيم رجان بو مناسبة أو سؤاليان مترح كرد كشون أوي موجودك لروي أمكري زويا خلق دوي كبتواني معنى الدوم خلافتك عبارة لإرادة وإدارة إرادة أوية تبدلية ككريزوي إدارة بكا لروي أم كريزوينا موجودة بوجود خلق دوي لحالك سابق إطلاعي بويان فقط زندقيك بعدي وفر لتنازعي نشاندا جوابك قرآن نقلك كخواي متعال بواني وتوأم بوك إني أعلم ما لا تعلمون أوان هر أونك ديان وبوه درككا لو زيادة دركناكا ولي خواي متعال بوان حاليك ممكنة موجودة تدرس كريا هلم خاكا هلم حيواناتا ولكن شايسة جولياقة ويبوك خلافتي تبدريه إرادة تدريك إدارة زوينك أول نمودارك لبرترية إنسان نسبة بملائكيتو نسبة بوك بر لإنسان لروي كري زويابوه أم أزمايش سكا خواي متعال إخاتب بينه آدم ملائك ك تعليم أسمائي كردوا وعليكم السلام ورحمة الله تعليم أسمائي كردوا بإنسان لبر أبزانين تعليم أسماء يعني چا ودواي وابزانين كترازي في هاتيا أول تجلي برتري إنسان نسبة بملائك ونسبة بقية موجودات يكبع دي يعني حيواناتك اللي يكريزوينو بوهن عبارة لزانين الأول لروي زوان شناسية وبتور خلاصة بيجين ولروي مقياسي لكلية كوكبو تكامل زندگية إنسان هسمان او معنى بودر كفيك زوان لبرا بطور سادة شروع بوه ورد ورد تكاملي فيا كردوه ولودوه ورد ورد بوس زواني المختلف لقفو ولي ليجيا بوسو لأولين وقتك كأم موجودة بم امتيازات ونسبة بقية حيوانات لروي كري زوينا خلق بوه فرفر ساده و بسی چتی کی بوه کلماتی کی بوه بو مکالمه و فقط یک جور بوه لو دو هل برو او کامل بوه و لو دو ببونه هاتو چولو ام سفر و ام لا اولا کردن غل و دست لیز بر بون غل شاخه غل جیا جیا با وجود هاتو دی مرحله بوه سه مثلا چند لق لو دو زمان گذریا هر یکی لو لقیله بود تو چند لقتر بمجوره تا انگشت زوانه که ایسه لغی کریزی ویا هست با وجوهات گا قرآن ما به ایم حالیه که اولین مرحله که زوان نشان دریا به آدم ناوی پی نشان دریا و ناو چکل او که لدستوره لسفر نحوه پی ایجین اس حقيقة تحقيق علمي وزوان شناسيش اما درخا بو ايمكا اشي هالوابوه بيترديد مراحلك زوان هسي هل برو لسادقيو اري برو كيشيدقي لمشاهدات السادة خمان اتوانين استفادتكين لزوانكا كفرهن زبط شده هس لطول مثلا چند صد سالا چند قرنا زوان فارسی زوان عربی تماشاک این زمانی لچند صد سال لموبرا تعبیراتی ساده ولده ولده زمان زره هل برو تعبیراتی پیچیده تر پیاتا الان تماشاک این نسر نوسغل یا شاعر غل هن لئیرانا که بعضی ترکیبات استعاری فرد دور دور بکاروند كفهمي إيسي يجار مشكلة بو خلق بو أهل زوانكا أوانكا أهل زوان فارسين يا لزوان عربية كبالين تماشاكين هربو جورا ولي بيتر دي زمان بوكزاري بمترتيب الروش زندگية بشر بروي تبرو زمانك أكزاري تيتبرو كا أعم تعبيرات وإيسي تعبيرات الصنينين أويت تعبيرات السادو كشفاء أفتادة بإصلاح أدبي مفتزل كعموم لحاليون أويت تعبيرات في شدة الصنينين تل بفای اعم نو نشانه ساده که لدنیای ایسه خمانه هست متوجه اوین که زوان لبره ساده است هل لبرو هل لبرو پیچیده تر اوی مجموعا کلمات اویت سه دسته گوره صرف نزل لدست بندیه لبو چکتر اس سع حرف اسم لحر تکتر ساده تره لفعلی شو لحرفی اسم فقط كلميك كما صدقك اغيني ساده اجين شرا مثلا دار ديوار ديا او باران حوض زوي اسمان او امان في اجين اسم اما فعل بالنسبه اسم فرفي شي جتله كلميك كشخصك اغيني حدثك اغيني رابطه بين او شخص او حدث اغيني وحرف حرف أشي دواي اسمه فعل بوجود به هرش المعنى كسادة وبسيطة أما حرف رابطة لبين كلماتك كأكف نيك يعني دواي جملة سازي حرف لازمة بل لجملة سازي احتياج نية بحرف بم دليلة إما أزانين لبرع كلمات فرفر سادة واحتمالا مثلا يكسيلابي مثلا يك بخش يا دو بخش بخش اللي فرفر سادة وبوشف لأول زوانك كأم موجودة لريكريزيو فيابوة بكار برياغة سادة سادة وأمانيشة اسم بوين فقط أول مرحلة كخواي متعال بأمي حاليك بآدم نشان برياغة أبارك بولا تعداد أسماء أسماء أو تشتوال دورو بريا متحبوة ومربوضوة بزندقي أو أما بدايتي تيابون الزوانا لنا وإنسانا مثلا يقصد دائك سادة وفيه أما معنى فرسكين آوي قياده آوه تشتغل فرفر سادة كاسم بون ومسماكي خياني قيانه وأما شد دلالتي في هسل سر امتياز إنسان أما كأسماء أزاني ببوني أم خاصيته وكخواي متعال تعليمي كردغا با إنسان امتيازاتي فرفرة در أكثيب إنسان نسبت بملايكو نسبت بباقية موجودات بر لمكا زوان بيابوه بوسيلة إنسان وتعليم بكريه بإنسان أو كلمات أولية أو أسماء أأم نوع دلالة أأم نوع مطلب قياننا لأو محيطا أو ملائكة أشنابون تي كمحيط المربوط بكري الزوي بوا ولا سطح كري الزوي على عالم مادان نوا يعني نوا نل عالم حيوانات نل عالم ملائكة كلفز كلمة بكار بذريه بو قيانن معنى ومطلب أنواع الدلالة الوجودية ولأم نوع دلالتك دلالة لفزية ككلمة بوجرية ببوني كلمة ومعنى بقين ديه أما أول انجار خواهي متعال بإنساني داغر لغي كوري زويا بل لإنسان وجودي نوع أما يبا إنسان داغر محتوى ومدلول فرفري هذا لناو تواو خصلتي لك كخواهي متعال دايا بإنسان كأرزشو برتري إنسان نسبة بملائكة ثابت أكا كدستوري دا بملائكة سجد بوان بو إنسان مطيع ومنقاد إنسان بن وخبري دا بملائكة كأم أويت خليفة أويت جينشين نسل وقزشتو إدارو مسؤولية زويني في أدرية هاتك معنا في خلافات لنا وطواء وخصة إلى كفر مهم بوان جور جورا كمثلا لدرسة لقزشتا وثمان شن بعدي بون يا مثلا فكر أم قدرة تجزي وتحليل وبررسية كإنسان هسي بيبايان بون استعداد غلي توانا يخير وشرب قباريكا لبعد غلي مختلفة أما نفرا لنا وقش يانا أخواي متعال تنهاء أم خصلتيا نشان داب ملايك وإثبات برترية إنسان كأسماء بكاروا اسم بكاروا كلمة بكاروا ومدلولة كي أقيني التي تتأم فقط انتخاب ريالنا وبقيتنا شوك أما مظهر نمودارك بو نشاندان أم امتيازك إنسان هسي وبقية حيوانات نية كملايك خبريان هسلي ووقت ملايكيش نية كأوانيش أو نوع تعبيريانية شونك لما وراء مادة كلمة تلفز مترحنية تلفز عبارة لإرتعاشاتي كببوني جريان هواوة لتارغل ورد ما يتشغل صوتية كاكا لدزقاي مكالمة هاد بياءوي أما لما وراء مادة مترحنية لعالم ماديشا عالم بل انسان هر مترح نوا اما وجودي نوا وقت اخوهي متعال اعمل نشانياتو معرفي اكاب ملايك انسان داري ام قدرتسا بم وسيلة برترية انسان نسبة بهر دجورة موجودة يقبعديك ملايك يقبعدي وحيوان يقبعدي كأو ما وراي مادية وفقط مثبتة خير محسة أم مادية وفقط تنازع أو حيوانية محزة أم درخاء وقتك ملائك متوجه أو أنت أم موجودة امتياز آوايا هست مشاكل بل لو حيوانات ناشي ولخوش يعني ناشي فس نسبة بحيوانات إيش بلتري هست كهن لغو كريزويا ونسبة بخد ملائك إيش بلتري هست أما دو مطلب السادة لباري تعليم أسماء أوه. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لم أول مرحلة خلق إنسانا تواو أسمائي كمربوط بوبا أو محيطة وأوان تيابون أو دوران وآدم قزراني دوران كاراموزي ناو أواني بينشان دريا لو دوا أواني أرزك بو ملايك كفرمون إيوة ناو أمانة بيشن أوان أو نوعيانة نوة أم نوع دلاغة بو أوان مترح نوة أقر راس أكن لو مطلباك خوتان ببانتر أزان النسبة بأم موجودة بوشة چونك خوديار بو ملايك بانتر بون لحيوانات هكتان يك بعدي بون أما أمان بعد تنازع هراو بزن لإختيارك كفيان درياغا ولي أوان يك بعد أنجان دان مأموريك الهر نيرويك خاصيتي كيفي دريا هر وسو غير أوان يأيكر أوان وايان تصورك كا أم موجودة ناتواني بانتر بي نسبة بملايك وناتواني أرزش أوي بي كملايك سجدي ليبون. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أجر راسك كأو امتياز بالتريتان هس نسبة بأم موجودة تازة ناو أمان بيجن أم تشتغلوا ناوكان ينشان درياو بآدم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويا أو نوكا أوان بفاي أوا وا تصوريان أكل لباري قدرة آفرين شخوا وفكريان أكدو أوا وا أوان تصوريان أكل هل أو بواديان يا بعد يك بعدية أو بار يا يك بعدية أم بار وأما نوعك تصوره خلاف أدبك صحيح وآقاهاني هاتيا نسبة بقدرة خواي متعال. وعليكم السلام. كأنه أم معنى أقيني كشاية عليكم السلام ورحمة الله كشاية معنى أوبي هرجم مستقيم أويانا نوتوا كناكري موجودك درسك أخوا كبان تربي لملايك ملايك سجدي بوبون تواو قوايك بعدية كمأمورية خوايان صريح وروشن أنجام غن أما نقشتي متيع من قادري لبرابر إنسان و لبرابر أم موجودة وكخوا خلقيكا لبرو إذن سبحانك وريابونو كتشتيتر ممكنة بيتبين دعاية وتعليم أسمائي كردوا وثيب ملايك أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لقيد إن كنتم صادقين جاء مدركة أم تصورك إيوة وأزان إيوة بانتر لإنسان بما درك فيه كناو بزانن بو ترتيب كوتمان ناو أم مدلولي لوال دورو بريانا بوا لبرويجن سبحانك تو منزه مبراي لو تصورك ايما كدومان كوجود من هر بونو عزاني ومأنوس بو ومان واشناخ من تيبو غير او معنى تصورنا كر لو دعا لا علم لنا إلا ما علمتنا في ترديد هيج ذريك لحسيا ناتواني داراي خاصيتك به داراي نيرويك به غير وك خواي متعال في استاقيا لروج اولا وهر عنصرك هر خاصيتك في استفيريا هر نيرويك في استفيريا او سولا غير اي ارادي انسان بو ادارة كردن شس اما سا آلوانا واد درياغ سا اختياري بو خواسو نيرو خصوصياتا و استفاداكا تركيبيانكا با يكو بصورة مختلف وسائل وإمكانات الزندقية فرستور خوي فراهم أكا أوان ليرا وقت متوجه أوان كبغي شتيتر ممكن مترح به أنبئوني بأسماء هؤلاء دريخا كأم موجودة هزوات درس أبي غير أو سواء أوان زانيانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إيما غير أو كبئيمة نشاندات شتيتر مترحني بومان وايشا امكاني نيا هيش موجوده لو زياتر كخواته سفادغه بتواني بيه انك انت العليم الحكيم المكش خو علم واقعي خمانية توي زانا وتوي حكيم كلمة حكيم لرشي حكمته يعني اووا لتلاشل برسيه لإنسان وعقل إنسان حاصل أوي أو نتيجة صحيحة درست نهائية لك إنسان لبر رسية لدسيك فيه تويك أوان أزاني دوايا وكأوان بوجورا إخراريان كذبا مكا أعلم مرحلة هذا وتيشتي إيمناتواني نو بليت ماني متوجه أوان كمسأليك بانتر لتواناي خويان دسورة دريبا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم آدم ناو أمان بيجب الملائكة أولين دلالة لل أو ترتيبك بيان من كل كوجود نوى برلو أمجور دلالة دلالة بل لسر معنى نوى فلما أنبأهم بأسمائهم لوقتك آدم ناو أوانيا وتب ملائكة قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ملائكي متوجه كذلك أو تصور وأوان بويان لباري أموك شون أبي موجود بان تربية نسبة بأوان حقيقة مطلب أوسك إيوة لديد محدود خطانوا ما شيء آفرين اشتانك وأما اشتباها ما قرفت أنا منوتو كمنشت ولك ديارنيا للسماوات أرزا إيزانم وأووا إيوة درتان أخس كتبو عبارتك إخوان أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و اويتوا نتانوت كشبو اما بو چونوه موجود اكبه لأيما بانتر بيك ايما قشت مطيع من قادرين سجد فين لأو مگر اما منوتو سيتان كأوانا من قشتي ازانم و اما ديتانو چوتان تيكف كهر آلم خاك لم زوينا موجود اوابم امتيازاتو و اول انجار بوجوهات لحالك سابقي توابر عكس امبو انت انت ملائك من تاليات بلانية با ايش انت ادماني حرص جاء نوحوا با انسان درياوي خاصة نحو الدلالات متعددة او دلالة كان تربو ابو اوان ولي ام نوع دلالة تا او وقت السابقي نوا لو وقت اخوائي متعال او قدرتي دا بإنسان لا ما وراء سطح عالم الشهادة بوه شتيك بوه تعبيرات بو ما وراء عالم الشهادة مقدور بوه كآدم بتواني بواني بقيني يعني واسفيك لبين أم نوع تلفزك لعالم ما داهس وأو نوع دلالتك لعالم ما وراء ما دال بين ملائكة هس بوجوهاتك أم امتياز برترية إنسانك قصاءك نسبة بملائك در كفير يعني تعبيرك بكبخير أي شون كأوانش حاليبون درك كريبو أوانيش وأم تعبيرها شبه أم تعبيرها مادية بوا كذوتر بحثك من كرت راجع بحالات ما وراء عالم شهادة عالم غيب بو إنسان غل نسبة بعالم شهادة كهر صورتك ذلك لما والع عالم الشهادة أو نبوك آدم بتواني أم امتياز خيب بقيني وأوانيش بتواني اللي حالي بوان نعمك لأم عالم ما داهت بتواوي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أما أول دفعة أو اجتوى بذهن ملائكة أهدك معنى خلافة درياوة بإنسان تتبين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين امتيازك انسان واستحقاق بو خلافت كفت الدروة وليرة نوري اوسك اووا شخصية او كاملك ك لإرادة خوي استفادة بو اداري هستي كجليبه كعبارة لما ملائك سجده بو بوان إعلام انقياد وإطاعة بن لبرابر يوا لو عالم غيبا أو دوران كاراموزية موقتك بو انسان ترتيب درياو تبقى او شرايط كلا اول ووثمان غير الملائك موجود تريج وجود ينبوه كهر شن بعدي بوون موجود بوون اهل تكليف اهل الرشد وبتوان خاص انجام بوون وخراو انجام بوون لو موجوداتا يكي كان ناوي برياوكا يكي كلا قهرماني لتوابون امن ما يشنامي كاراموزي انسانا كعبارة لإبليس. إبليس لملائك نيا بل كفردك لجن يعني نوع ايتر موجودات هر مادي ولمادي خفيف ولطيف كتراكم ملوكولو أجزاينية بوك بقية موادك حجميا قابل مشاهدة ودركة ولكن هر وك إنسان موجودك صاحب عقل رشد أهل تكليف كأو وشبيه بو بإنسان لأو جمعة يكي كان ناو برياغة بإما كعبارة لإبليس. إبليس موجود بو لجن كوها سابقيك باشي بو برحسب زاهد كتواناي أو بكات بيتا تواناي أو بيابكا بيتا ناو أمصحنوا والجريان دوري مقدماتيكا آدم لازم بوا بيغزلني آدم وحواء لازم بوا بيغزلنن تكمل بوجود أو بشت إطاعتيان كل إعلام انقياد بوشكيان كل برابر أم موجودة هذا مغر إبليس مغر تنها أم يك موجودة أمشا أبا واستكبر وكان من الكافرين امتناعي كرد لا و قولي و غروري نوان واي اظهار كلك او بانتر و ما قولتر لوا كسجد بو انسان بوا خوي لملايك بانتر اقري هيج كجيا اويتو اوان قش سجده كان لانساني كيش كملايك سجده لي اكن خوي ببانتر اقري وكان من الكافرين اباو امتناع جور جورا وقت واحد انسان حقيقتك يبو معلوميه نازانيك امام مصلحتك وظيفيك كاشي انجامي بوا ولو وقت واحد دواي درك دواي اقاهي ولي حالي بون مخالفتي لي لا اكا اوا اويت كف هرواك وتمانا كف لتك ايمانا يك وجه اشتراك يعني هسو يك جياي لتك ايمانا يكي كن لم لحاظوك هرتك يعني اشي شناخت بوي آقاهي بوي ايمانيش عبارة لآقاهي كفرش عبارة لآقاهي وللواجيا او نوليك ك ايمان عبارة لتسليم وفزيرش هم جانبا لدواي آقاهي كفر عبارة لمخالفة وامتناع هم جانبا لدواي آقاهي هس كفر يعني مخالفة كردن لتف حقيقة لدواء حاربون إبليس كيكيك لقهرمان لأم نمايش ناما ودوري كاراموزي إنسان أصلا بإبليس كامل أوي أقر إبليس نوي لبساتا أم دوران عقيم بي بفائدة بي بو إنسان باتوجه بوك وثمان أشي خوي بناسي أشي توانا يل خوي درب كفي بوي كاتيت السر أم ميدان مأمورية وسيعة عظيمة تجربي كي بآقاهي كي بكبزاني شون بهر بلداري بكال قواي خوي أجر إبليس نواي إمكاني نو أما كامل بيبو أم بس أزانين كا إبليس خاصة هربو أما كدوران كاراموزي إنسان كامل بي هاتي سنو أم صحنوا وأم موجودة كالجن بوا و زوتر سابقي وابوه كبكاره وبخوا بشيتنا وصحنيك بوجورا سابقي باشيكي بوه موجودك بوه وقت صدها يا هزاران لموجود قلتر لهم كيف اوا يعني لناو انسانا لناو موجودات الشنبعدية كأيما ايوينين كأمانا